Thank you. من ذا الذي زال؟ من ذا الذي زال؟ من ذا الذي زال ولم يعد بسؤال؟ من ذا الذي مسجون تحت ضغط هذه الطيور السامة. هنالك أغنية لم تقال بعد ولكنها آتية. إنها آتية هنا. أظن أنها آتية هنا. الحقيقة وأنت لا تقوى على سفر كي تحملك يوما صوب ريح كي تحملك يوما صوب ريح لا يمس شاح غيري and